مسألة عمرة المرء عن غيره. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعمرة المرء عن غيره وكذلك حجته، لأن العمرة هي الحجة الصغرى، لما قال الله عز وجل يوم الحج الأكبر، فالحج الأصغر هو العمرة كما ذكر عن بعض السلف. فعمرة المرء عن غيره هل يشترط فيها أن يكون غيره هذا بمرض لا يرجى برؤه، أو لا يستطيع المجيء أبدا إلى مكة؟ وهل إذا اعتمر الإنسان عنه وهو في مرض يرجى برؤه أو في منع يرجى رفعه فتكون عمرته في عن ذلك عن غيره هذا في هذه الحال فعلا سيئا بعدم مجيئه أو بعدم برء مرضه؟ الأمر الأول، مسألة كلمة الفعل السيء، هذا كلمة الفعل السيء هو لفظ يعني فيه نظر، هو التطير، لأنه لفظ ملبس. فهما أمران، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الطيرة ويحب الفعل، فإذا الفعل إذا أطلق يراد به الفعل الحسن، ليس هناك فعلا سيئا، من الفعل السيء إنما يكون اسمه الطيرة. وتسمية الأمور بغير أسمائها هروبا من الحكم الشرعي، هذا ليس من فعل الصالحين. نعم، من باب الجواز اللغوي العام، نعم، كما الأصل في البشرة أنها بشرة بالخير، ومع ذلك تأتي البشرة في القرآن لأهل النار بالنار وكذا، وهذا فيها بلاغة عالية جدا، أنهم لهم ليس لهم بشرة أبدا، فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم، يعني هؤلاء ليسوا فقط لهم العذاب الأليم، ولكن حل ذكرهم بالعذاب عن البشرى لهم، فليس لهم بشرى، ليس لهم بشرى بخير. فهذا اللفظ اللطيف ومعنى لطيف، بل هذا فعل طيب. أولا كلمة الفعل السيء، ثانيا أيضا هو فعل طيب، أو فعل طيب على نمط السؤال، أو هو فعل وليس بطيرة، لأن فعل بقرب مجيئه وبقرب برئه، أن يذكر اسمه عند الكعبة حيث الملائكة، يذكر معتمرا، فهذا فعل طيب بمجيئه لهذا المكان، بشرى كما قال الله عز وجل في البشرى بالعمرة قبل الحج، فتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فهذه بشرى خير. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، لطيفة في المسألة، وهي أن عمرة المرء عن غيره وصلاته وحجته عن غيره، ظاهر أن بعض الناس قد يعني حبا في الخير لنفسه ولعلمه بأنه فقير وأنه محتاج إلى الثواب وكذا، ففي هذه الحالة يؤثر نفسه على غيره أن يعتمر عنه. وأظن من اللطائف والبشر أن نظن أن من اعتمر عن غيره مؤثرا لغيره عن نفسه، كما وصف الله الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أظن على الله عز وجل حسن ظن به، وبما تدل عليه الدلالات أن مثل هذا ليس له ثواب واحد، وإنما له ثوابان: ثواب العمرة وثواب البر والصلة ومكارم الأخلاق. وثواب العمرة يأتيه من أمور، من كونه باشرا عمرة سواء كان عن غيره، وثواب أيضا يأتيه من كونه لما آثر غيره على نفسه، فلا يحرم من ثواب الفعل لأنه منع منه إحراما عنه في هذه الحالة وهو قد هم به وهو يريده. ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، ومن هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة، بل من كتبت له حسنة كتبت له هذه الحسنة حسنة كاملة مضاعفة كفاعلها، كما تدل عليه أحاديث كثيرة هما سواء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة قد أفردتها في مسألة خاصة. الشيء الثالث في شروط عمرة المرء أو حجته عن غيره، لا يشترط في ذلك ما يشترطه كثير من الناس. من الشرط الأول قرب النسب، لحديث شبرمة، من شبرمة؟ ابن عم لي أو قرابة لي، بتأكيد رجلا يقول أو قرابة لي، هو قال أحدهما، وهنا أو هنا ليس في التخيير ولكنها للشك، شك أحد الرواة من دون شبرمة لا شك. فيأخذ من هذا أنه لا يعتمر ولا يحج أحد إلا أن يكون ابن عم أو قرابة، لا ليس هذا بشرط. والرواية خرجت مخرج الواقعة وليست مخرج الشرط، فلا يشترط قرب النسب. الشرط الثاني التوكيل المسبق من المعتمر عنه، هذا لا يشترط، ولا يشترط حتى علمه بأنه يعتمر أو يحج عنه. وقد ذكرت نحو من مسألة هل يبلغه أو يستأذنه أن يعتمر عنه أو كذا في مسألة سابقة، مسألة في الإخبار. أما الاستئذان فلا يشترط الاستئذان ولا يشترط التوكيل المسبق من المعتمر عنه، بل حتى لو كان حيا، وبالتأكيد لو كان ميتا ولم يوكل ولم يوصي الأمر نفسه لا يشترط. الشرط الثالث المرض الذي لا يرجى برؤه، والمنع الذي لا يرجى رفعه من الإحصار وحبسه حابس لا يرجى رفعه، أيضا هذا شرط ليس بلازم، وإنما الأمر في من كان في ذلك الوقت نفسه الذي اعتمر فيه فلان عن غيره في هذا الوقت نفسه قادرا بصحة وعافية وبزاد وراحلة ولا يحبسه حابس ولا يمنعه مانع. هذا الشرط، هذه الصفة هي التي فيها الكلام، وهذه الصفة أيضا أشار عطاء بن أبي رباح رحمه الله كما في أخبار مكة الفاكهة إلى عدم اشتراطها، وهو هذا من مكارم الأخلاق. والأمر الخامس أن هذا مما لا يقاس عليه في بقية العبادات، فلا يصلي أحد عن أحد كما قال عبد الله بن عباس، ولا يقاس على ذلك العمرة، وأيضا لا يقرأ أحد القرآن عن أحد ويهب ثوابه له قياسا على الحج والعمرة كما صنع ابن تيمية وصاحبه ابن القيم، هذه قياسات باطلة. ويعجبني في هذا أن أحمد رحمه الله جاءه رجل وقال له يا أبا عبد الله هل يصلي أحد عن أحد؟ قال لا لا يصلي أحد عن أحد. قال فيحج أحد عن أحد؟ قال نعم. قال فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين؟ قال أحمد ليس هذا من هذا. هذه طريقة أهل الرأي سبحان الله، يعني من العجائب، يعني وكأن هذا الرجل الذي سأل أحمد عراقي كما قيل. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال له يا أبا عبد الرحمن دجاجة ماتت وطئها داس عليها إنسان، فخرج منها بيضة، فاحتضن البيضة ففرخت، فقال ممن أنت؟ قال من أهل العراق. قال قاتل الله أهل العراق، لعن الله أهل العراق. مثل هذه المسائل التي يصنعها أهل الرأي ليصدع عن سبيل الله ولتلبيس الدين ليست بعجب على أهل الأهواء والبدع، والأمر سبح سهل ولا ينبغي أن يكون كلام إلا بنص أو رواية، والله المستعان.